للنبي أسكن تحية والسلام ألف صلى الله على خير الأنام. للنبي أسكن تحية والسلام ألف صلى الله على خير الأنام. وللنبي أسكن تحية والسلام ألف صلى لقبلت من صوبكم بدر البدور روح للروايح والعطور لقبلت من صوبكم بدر البدور وفرشوا في دربا حمر الزور شجعوا شمس الشموس يا هلا والله هلا بك يا عروس يا هلا والله هلا بشمس الشموس الفتنت من حولها كل العيون وتركتهم يعجبون ويسألون علمتهم شنو الحسن الفتون واجبرتهم في حلاها يهتفون الفتنت من حولها كل العيون وانتركتهم يعجبون ويسلون وعلمتهم شنو وجبرتهم في حلاها يهتفون يا هلا والله هلا بك يا عروس يا هلا والله هلا بشمس الشموس جميلة في جمالك وش نقول يا ربيع الكون يا أحلى الفصول يا عسى مبروك يا بنت الأصول يلا صلوا يا حبايب على الرسول يا جميلة في هلا بك يا عروس يا هلا والله هلا بشمس الشموس يا هلا والله هلا بك يا عروس يا هلا والله هلا بشمس الشموس انثروا أحلى الروايح والعطور لقبل هلا والله هلا بك يا عروس. يا هلا والله هلا بك يا عروس. ويا هلا والله هلا بشمس الشمس.